気になる。パンナが引いたか。 النبي إن

الله يا رب. الله أكبر. بعدين اللهم صل وسلم وبارك عليه. اذكر الله. لا اله الا الله. نعم التقرب الله يا غالي. الله اكبر. السلام عليك يا مصطفى. افتح يا رب. صلاة النبي نور أمر المتوفى يا رب. الحاج محمد علي يا رب يا رب صيدت عليك يا رب ارحمه يا رب نور الاسلام محمد يا استاذ رحم دارنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليك يا عبد محمد يا بنطاوي. طب يا بنطاوي البشوات. تعليك يا رب تعليك يا رب صلى على النبي عليك يا سيدي صلى الله عليه وسلم حبيب النبي الجنة الحاج محمد. عليك النبي عليك يا رمضان طاول. ما شاء الله. عليك يا حاج. ربنا يقبل لك. صلى على جمال النبي. نحن صرنا النبي. بسم الله. من اول مال شرف السعيد والفلك كلها منورة بك الله اكبر عليك الله يا قرآن الصحة والعافية. الله عليك يا راجل طيب الله يرحمه، حب المساكين، ربنا ينور قبره. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حبيب النبي من الأول. الله صلوات النبي. بسم الله عليك يا مولاي. اللهم صدرك يا رب يا رب يا رب. الجنة حق محمد علي من أرحمه.